ننساو يفلد يتروى الوسيطة في عناة الحب نخطى اللي ذا السن اللي قسكره ونقرى ونساو تدعى قيس الفلوس ننساو ورسولي عقل فخت اللي ديور الرو نسيرا غرتو ترنسى التميمة يسرد ونئس الخاطرة اقواها واها الحين صيغ لك من الاخبار يكسر ويي